أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وذللناها لهم. نعم نعم أكبر. عندك مولانا سبحانه وتعالى. نعم يا قرآن. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. ولهم فيها منافع ومشارب. أفلا يشكون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قوم. فلا يحزنك قوله. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قوله. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إله إلا الله. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر